الإمام البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث من غير ترجمة، قال باب. وفيه بيان أن الصلاة في البيت تكون إلى أي جدار من جدرانها الأربعة، ولو ترك الجدار الذي فيه الباب يكون أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل بالباب ثم استقبل الحائط الذي أمام الباب حتى إذا بقي بينه وبينه 3 أذرع صلى. فالإمام البخاري ساقه لأجل بيان ما يكون بين الرجل وبين السترة، وهي كم ذراع بالنسبة إلى مقامه؟ 3 أذرع. وبالنسبة إلى محل سجوده ومصلاه تكون ممرشة، ممرشة. وفي جواز الصلاة إلى أي جهة من جهات البيت الأربع. وانظر إلى توخي الصحابة رضي الله عنهم الموضع الذي أخبره به بلال. بلال هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة، فأخبره المكان الذي صلى إليه وهو الجدار الذي يقابل الباب، فصلى إليه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذه الصلاة تشمل الفريضة والنافلة؟ فيه خلاف. اتفق العلماء على جواز النافلة في البيت، وهل تعد فيها الفريضة؟ في نزاع بين العلماء رحمه الله. والأحوط أن لا يصلى فيها الفريضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي فيها في الفريضة. وبعضهم قال إذا جازت النافلة جازت الفريضة، والذي يدعي التفريق عليه بالدليل، لكن هي المسألة مسألة اجتهادية. والأحوط أن لا يصلي فيها الفريضة. نعم. باب الصلاة إلى الراحلة والبعير. الراحلة هي الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها، فإذا لم تصلح لأن يوضع الرحل عليها لا تسمى راحلة. هذا التبويب من الإمام البخاري ليبين جواز الصلاة إلى الراحلة التي هي مستقرة. الراحلة يعني الناقة المستقرة يجوز الصلاة إليها، كأن تكون باركة أو يرضعها فصيلها وما أشبه ذلك. نعم. والبعير أفرده لأجل أنه جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير له. والشجر من باب أولى. ليه قلنا الشجر من باب أولى؟ لأن تحركها متعذر، متعذر أو محال يعني. طيب كذلك الشجر والرحل، ما المراد بالرحل؟ الذي يوضع على الناقة والبعير. طيب قوله أفرأيت، الظاهر أن هذا الكلام من نافع مولى ابن عمر والمسؤول ابن عمر، لكن جاء في مستخرج الإمام الإسماعيلي من طريق عبيدة بن حميد عن عبيد الله بن عمر أنه من كلام عبيد الله والمسؤول نافع. الذي يظهر من الرواية أنه من كلام إيش؟ نافع يسأل ابن عمر، لكن جاء في الطريق الإسماعيلي رحمه الله أن السائل الكلام لعبيد الله والمسؤول نافع، عبيد الله بن عمر يسأل نافع. ونافع كان من فقهاء التابعين، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن أدرك الصحابة وأخذ العلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. طيب فيكون هذا الحديث مرسل ولا لا؟ لأن نافع لم يدرك من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في الرواية، تابعوا معانا في الحديث، قال أفرأيت إذا هبت الركاب، يعني هاجت الإبل، هبت الركاب مش معنى الرياح، يعني هبت يعني هاجت الإبل، وأحيانا الإبل إيش؟ تهيج. قال كان يأخذ هذا الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته. عبيد الله سأل نافع قال له لو أن شخصا صلى إلى راحلته، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى راحلته ثم هاجت الإبل ماذا كان يفعل؟ لأنه أخبره أنه كان يعرض، ابن عمر يقول كان يعرض راحلته فيصلي إليها. طيب إذا هاجت الإبل ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام؟ قال نافع كان يأخذ هذا الرحلة فيعدله، وفي رواية فيعدله بفتح الياء المعجمة، يعدله يعني يقومه، فإذا انصرف إلى عن جهة القبلة أتى به إلى جهة القبلة حتى يصلي إليها. وكان ابن عمر يفعله، يعني كان ابن عمر يفعل مثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا هاج جمله وهاجت الجمال معه فإنه يعدله وهو في الصلاة، ففيه جواز الصلاة إلى البعير. فإذا حصل من البعير تحرك فإنه يقومه حتى يجعله إلى جهة القبلة، وفيه جواز الفعل اليسير في الصلاة، لأن التعديل نوع من إيش؟ نوع من الفعل والتحرك. بعض الناس إذا صار في الصلاة يظن أنه لو تحرك أقل حركة أن الصلاة تبطل عليه، صح؟ فلا يفتح الباب ولا يحمل الصبي إذا بكى تحته وما أشبه ذلك، ولا يقلق الجوال، هذه فائدة مهمة وتنبيه مهم. بعض الناس حتى إقلاق الجوال مع أنه أيسر من قفل الباب أو فتح الباب أو حمل الصبي تجده بس إيش؟ يكفل الخط ويقطع المكالمة، وثاني ذاك يتصل ويقطع المكالمة، فيكون في تشويش، يشوش على نفسه من جهة ويشوش على المصلي من جهة أخرى، يقفله ولو نظر إليه ما في حرج. إذا كان قتل العقرب في الصلاة يجوز، فمن باب أولى قفل الجوار. واضح؟ و الناس يحذروا من استعمال النقمات المنكرة تشبه الأصوات كأصوات الشياطين. قال نعم، وكان ابن عمر يفعله. ابن عمر رضي الله عنه علم من حاله أنه كان أشد الناس اتباعا للسنن القولية والفعلية، كان من أشد الناس اتباعا للسنن النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، حتى إنه كان يذهب إلى الموضع الذي صلى فيه رسول الله فيصلي، ويذهب إلى الموضع الذي كان الرسول يبول فيه فيبول فيه، وكان أبوه ينهاه عن ذلك. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم وتتبعهم لآثار أنبياء، الآثار يعني المواضع التي بالوا فيها أو ناموا فيها، وليس الآثار بمعنى اتباعهم في أفعالهم الشرعية. حتى إنه كان يحمل زجاجية يذهب فيبول فيها، فرآه ابنه عاصم فقال له: يا أبتاه، أنت أفضل أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فعلته الرحضاء العرق الشديد، وكاد أن يهلك من هذا السؤال، لأن السؤال إجابته بدهية، وراءه ما وراءه، وراء الأكمة ما وراءه. فقال: نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ألا يكفيك ما كفى رسول الله؟ فأدرك ابن عمر ماذا يعني ابنه عاص، ألا يكفيك؟ ما رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أطهر الخلق وأنزه الخلق عن نجاسات، ما رأيناه يحمل زجاجة يبول فيها. فرمى بالزجاجة وقال: الحمد لله الذي جعل هدايتي على يد ابني. ولذلك قال أبو جعفر حين أمر مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال: وطئ لنا موطئا جنبه تشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس. اقرأ. نعم. قال القرطبي رحمه الله: في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان، ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، لأن المعاطن موضع إقامتها عند الماء، وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها، وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها. القرطبي رحمه الله المالكي قال هذا الحديث في جواز التستر بما يستقر من الحيوان، هذا لا إشكال فيه، وقد ذكرنا هذا. ثم قال: ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. هذا غريب من الإمام القرطبي رحمه الله، لأن هذا ليس فيه صلاة في معاطن الإبل. رجل يقود بعير ثم أدركته الصلاة فاستتر ببعيره فصلى، أين المعاطن؟ ما في معاطن. معاطن هي مبارك الإبل أو مشارب الإبل، محل ما ترد الإبل لأجل الشرب، هذا يقال له معطن. وقال بعضهم: المعاطن هي المكان الذي تأوي إليه، وهذا الأخير أرجح في تفسير إيش المعاطن. فليس أصلا هنالك معارضة بين هذا الحديث وبين النهي عن الصلاة في المعاطن. فهمتوا هذا يا أخوان؟ واضح؟ واضح. ولذلك قال أهل العلم منه شيخ الإسلام ابن تيمية: أحيانا الكبير في العلم يفوته شيء قد يدركه من هو دونه. عاد نعم. فأصل الله في الدليل، حدثنا عمر بن شيبة قال: حدثنا أبي عن نعم. باب الصلاة إلى السرير. كأن البخاري يقول باب الصلاة إلى السرير وأنها جائزة، فلا حرج على من صلى إلى السرير. وهل يشمل ذلك الصلاة إلى السرير إذا وجد فيه نائم أو لم يكن فيه أحد نائم، أو إلى السرير من غير وجود شخص عليه؟ الذي يبدو الإطلاق، يعني الصلاة إلى السرير سواء كان وجد فيه إنسان أو لم يوجد فيه إنسان. وبعض الناس يتحرج يقول لك توري زول، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عائشة وهي مضجعة. وفيه جواز اتخاذ الأسرة، وأن ذلك ليس من الترف المذموم. بعض الناس قد يسمع حديث وآيات في الزهد وترغيب في الزهد فيبيع السرائر كلها وينام على الأرض. نعم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس وكان ينام على السرير، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم أسرة ينامون عليه. وفي هذا الحديث أيها الإخوة يعني فوات بعض العلم على بعض الأكابر، يعني الكبير في العلم قد يفوته بعض العلم ولا يقدح ذلك في فضله وعلمه. بعض الناس إذا سأل عالم وقال له الله أعلم، نحن والله كنا نظل عالم، سأل الناس سؤال يقول لك خلاص نتحرى واحد ثاني نسأله ثاني، لأن الظاهر هذا خطأ. سئل مالك رحمه الله وهو من كبار أئمة الدين عن 40 مسألة، أجاب في 36 منها بلا أجر. في كم أجاب؟ ولم يكن ذلك نقصا في علم. وكون العالم يقول الله أعلم هذا يورثه ثقة الناس به، وأن فيه ورع وديانة، ولا يتكلم في الدين إلا بعلم. بالعكس، قال بعض السلف إذا رأيت العالم يكثر من لا أدري فالزمه. طيب، وين الشاهد من هذا؟ عائشة رضي الله عنها قالت أعدلتمون بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل. نعم، أسنحه عندي ولعلها لغة. نعم، بفتح النون والحاء المهملة، يعني أظهر له من قدامه. وقال الخطابي هو من قولك سنح لي الشيء إذا عرض لي، سنحت لي سانحة يعني عرضت لي عارضة. فهي قالت هذا الكلام كأنه لم يبلغها الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مفارة الرحل المرأة والكلب والحمار. فقالت ما قالت بناء على أنه لم يبلغها الحديث، وهي من أفقه نساء العالمين، بل هي أفقه نساء العالمين، ومع ذلك غاب عنها ذلك، لأنه ليس من شرط العالم أن يكون حاويا للعلم كله. مستحيل. وفيها يعني في هذه القصة تفاني عائشة في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصها على إكرامه والقيام على شؤونه. وهكذا ينبغي للمرأة أن تكون بالنسبة للرجل، لأنها قالت: فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحاف. كراهة إيش؟ أن تشوش. وهكذا الرسول كان معه مثلا بمثل بل أشد، كما قال لها في قصة أنا لك كأبي ذرع، كأبي ذرع لأم ذرع، غير أني لا أطلق، الطلاق ما كويس. بعض الناس يطلق لأدنى شيء، يقول لها سيب الغداء وأنا جاي، إذا ما رجته الغداء جاهز يقول أنت طالق. ما شاء الله الطلاق عنده عيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لا يفرق مؤمن مؤمنة، الفرق هو البغض، لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن سخط إن كره منها خلقا رضي منها آخر. سبحان الله، لا بد أن تكره من المرأة شيء من الأخلاق، لا بد. ومن الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ما تجد امرأة كاملة لو بحثت مئات السنين، ما لا بد يكون في نقص. فتصبر على ما تكره منها على ما ترضى منها. ولو سألت يقول لك: والله المرض كذا وكذا وكذا وكذا وكذا كذا كذا، دي لا اعتبار، لا بد من الصبر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وقال: وأعوج ما في الضلع على، أعوج ما في الضلع عقلها ورأسها، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها على ما فيها من عوج. وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء وما كان يجري منهن أحيانا بمقتضى الغيرة، ويكف البصر عن ذلك كله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه الأخلاق. تأتي عائشة فتكسر صحفة أم المؤمنين، ها لا ليست مسلمة، لا ولا سودة، لا ليست جويري، ها صفية بنت حيي بن أخطر، هذه لها منزل عظيم. فكسرت صحفتها، وفي الأخير كسر الصحفة ليس كسرا لصحفة إيش صفية، إنما هو من الآنية التي من جملة ما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام لبيته صفية، فقال: إناء بإناء وطعام بطعام، مشى الموضوع عاد. وهذه تقول كلام شديد، وهذه تقول كلام شديد، أحيانا يقدح في مقام النبوة، لكن على سبيل الغيرة أخرجتها عن اعتدالها وعقلها فيعذرها عليه الصلاة والسلام. تمام؟ نعم، اقرأ. باب المصلي من مر بين يديه. ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة وقال: إن أبى فينا يقاتله فقرر. حدثنا أبو معبد قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أنا على طريق قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم عام. وحدثنا هذا السلفيات قال: حدثنا سليمان بن ضريبة قال: حدثنا حميد بن هلال عن عدوي قال: حدثنا أبو صالح بن سلمان قال: وعيد بسعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يسره من الناس، فأراد سلام من بين أبي معاذ أن كان بين يديه، فدفع عن سعيد بفقه، فنظر الشاب فلم يجد مكانا إلا بين يديه، فعاد لكتابه فتقع بفعل أشد المجهولة، فنعلم بالفعل ثم دخل على مروان فشكى إليه ما تقي من أبي بعيد، ودخل أبو بعيد خلفه على مروان فقال: ما لك وإن أخيك يا أبا بعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا قلنا أحد إلى شيء يذكره منا فأراد أحد أن يجاب بجنبه فليسمعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب يرد المصلي من مر بين يديه. نعم. ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة، وقال: إن أبي إن أبى إلا أن تقاتله فقاتل. نعم. هذا الأثر الذي ساقه البخاري فيه فائدة مهمة، وهي أن مكة وغيرها سواء في رد المار بين يدي المصلي، لأن بعض الفقهاء استثنى مكة وبعضهم استثنى المسجد الحرام، وبعضهم استثنى الطواف، وكل هذا لا دليل على تخصيصه بجواز المرور، فمكة وغيرها في ذلك سواء، لأن ابن عمر وهو في التشهد وفي الكعبة فإنه رد شخصا مر بينه وبين سترة، فدل ذلك على جواز رد المار في الكعبة وهي أصل المسجد الحرام، وما منع فيها منع في المسجد الحرام من باب أول. أما قول بعض العلم لا بأس بالمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، وبعضهم عداها إلى ما هو أوسع من ذلك فقال مكة، هذا فيه نظر، والصواب ما جاءت به الأحاديث الصحيحة الصريحة في المنع من المرور بين يدي المصلي. طيب. وهذا الأثر الذي ساقه البخاري فيه فائدة أخرى، وهي جواز رد المار بين يدي المصلي ولو كان في آخر الصلاة، لأن ابن عمر كان في التشهد. بعض الناس يقول لك انتهى الصلاة، الصلاة انتهى، ابن عمر رده حتى في التشهد، فالرد لا يختص بأولها ولا بوسطها، بل يرد في أي جزء منها، لأن ابن عمر رد ذلك المار في التشهد. وفيه جواز الصلاة في جوف الكعبة. طيب. هذا بالنسبة للفوائد التي في الأثر الذي ساقه الإمام رحمه الله، وأما الحديث ففيه عدة فوائد، منها أن الإنسان إذا صلى إلى سترة فأراد أحد أن يجتاز بينه وبين السترة، فالمشروع أن يدفعه دفعا يمنعه من المرور، وإن أبى فليقاتله، وليس معنى المقاتلة أن يأخذ سيفا ورمحا، لا، إنما يدفعه دفعا شديدا يمنعه من المرور. وفيه دليل على أنه لا يحل المرور بين يدي المصلي ولو مكث الإنسان وحبس، حتى لو لم يجد مساغا إلا أن يمر بين يدي المصلي. لو في شخص يطلبه وكاد أن يخرج من الباب الثاني، ليس له أن يجتاز بهذا الموضع. طيب، لو أن شخصا كان يطوف وشخص يصلي إلى كان يصلي إلى كان يصلي إلى إلى الكعبة أو كان يصلي إلى المقام، هل له أن يمنعه؟ قال العلماء لا يمنعه، لأن المار له حق في هذا المكان، وهذا المكان إنما جعل للطواف لم يجعل لأجل الصلاة، والصلاة تتسع، يجوز أن يصلي خلف المقام، ومعنى خلف المقام أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة، وهذه المسألة يا إخوان طلاب العلم يبينوها للناس للحجاج والمعتمرين. بعض الناس إذا سمع يسن أن يصلي الطائف ركعتين خلف المقام يظن أنه خلف المقام طوال، وهذا خطأ. خلف المقام أن تجعل المقام بينك وبين الكعبة، ولو صليت في محل السعي، ولو في الموضع الذي كانت فيه بئر زمزم. قال الشيخ ابن عثيمين فإذا لم يجد موضعا في هذا المكان، يعني تعذر أن يصلي والمقام بينه وبين الكعبة، صلى في أي مقام في أي مكان من المسجد الحرام وصلاته تجزئه. وأما أن يحرج على الطائفين ويشوش عليهم والمكان هو لهم فليس هذا بجائز. وفيه دليل على أن الصحابة كانوا يخضعون لحكم السلطان والأمير ولو كانوا هم أفضل منه، هذه فائدة عظيمة، لأن مروان كان أمير والذي خاطبه أفضل من مروان، ومع ذلك رجع إليه، لأن هذا الشاب دخل على مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة وشكى إليه ما يجده من أبي سعيد، وأبو سعيد دخل خلفه لأجل أن يدافع عن نفسه، اشتكاه للأمير ولا لا؟ اشتكاه للأمير. بعض الناس يقول لك ديل كذا وكذا، وفيه أنه يكنى الصغير بابن الأخ والمساوي بالأخ والكبير بالعم. قال يا ابن أخي، ومودقه يعني لزم، لكن لأنه أصغر منه قال ابن أخ، واضح. وكذلك إذا كان مساويا تقول يا أخانا، بعض الناس قد تكون أنت أكبر أصغر منه فيقول لك يا عمنا، صحيح أنا صحيح، وشايف نفسه كده صغير لسه يقول لك يا عمنا، ولو حسبته هو يكون إيش أكبر منك. أن بعض الناس ينظر للحية والهيئة العامة يقول لك يا عمنا، وقد يكون هذا الشخص الذي يقيل فيه يا عمنا عمره يكون 25 أو 27، وهذا مخالف إيش للأدب. ومن فوائد هذا الحديث أن الذي يمر بين يدي المصلي وسترته ولم يندفع بالدفع فهو شيطان، الرسول سماه شيطان، وإذا كان الرسول قد سماه شيطان فنحن نقول هو شيطان ولا نتحرج في ذلك، هذا هو الرسول الذي قال هو شيطان، بشرط أن لا يندفع إذا دفع. أما إذا اندفع بالدفع وترك المرور فهو ليس بشيطان، متى يطلق عليه الشيطان؟ إذا دفع فلم يندفع. وهكذا بعض الناس لجهلهم بالسنة وأحيانا لجفائهم، تجد عنده جفاء أول ما تحجزه زمجر زمجر يقول لك نحن ذات الجامعة دادان نخلي ذات، ليش؟ لأنه بس حاجة زوج، وهذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشخص الذي دفعك ليس معتديا، بل المعتدي أنت، فكيف تلوم من اعتديت عليه؟ هذا لوم في غير محله. لكن لجهل الناس بالسنن وما عارف السر في الكلام ده. بيتكلم وبيعلق اخر الزمن. يقول لك الناس في الصلاة بيكاتلوا الناس. واحد من الشباب اظن تصرف كده مع واحد، قال والله صلاتك باطلة، صلاتك دي باطلة عيدة، اظن مسكه مسكة شديدة. قال ايه صلاتك؟ اقرأ. طيب اذا لم يكن للمصلي سترة اصلا، ما وضع سترة، فهل نقول انه يجوز المرور بين يديه؟ ها؟ او لا يجوز؟ ها؟ من يقول بالجواز؟ نعم. من يقول جائز؟ جمهور اهل العلم على انه لا يجوز. لا يجوز، حتى لو لم يقل له سترة. وكان الأولى أن يستتر، لكن إذا مر في مكان بعيد منك فاتركه وشأنه. يعني أنت قاعد تصلي هنا إلى هذا الحائط، وهو لا، أنت قاعد تصلي مثلا في حتة، هو مر من هنا. يعني لو كان لك سترة فهو قد مر خلفها، خلفه، فتتركه. وإذا جاء بينك وبين موضع السجود، يعني الغالب أنك تسجد في هذا المكان ومر في هذا المكان، ادفعه، فإن أبى فقاتل. ومعنى المقاتلة الدفع بإيش؟ بشدة. طيب اقرأ. قول عمر بن عبد الله عن قصه الشهيد عن زيد بن خالد اغفله الى ابي الخير يساله ماذا سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اجماع بين يديه مقدمين. فقال ابو الخير قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو يعلم الله بين يديه مقدمين ماذا عليه لكان يقطع الرحيم خيرا له من ان يقوم بين يديه. قال ابو النضر لا ادري اقام الاربعين يوما او شهرا او سنه. نعم. باب اسم المار بين يدي المصلين. ثم ساق البخاري الاسناد من طريق شيخه عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد ان زيد بن خالد ارسله الى ابي جهيم يساله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه. قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لم يبين هذا الذي عليه، صحيح؟ لم يبين. والحكمة من ذلك أنه أدعى للانزجار والرهبة والخوف. ماذا عليه؟ حذف المتعلق، وحذف المتعلق يشعر بالتعظيم. وجاء في بعض الروايات ماذا عليه من الإثم، وعلى هذا ترجم البخاري باب إثم المار بين يدي المصلي. وهذا نص صريح في أن المار بين يدي المصلي يأثم ولا لا؟ يأثم. وظاهره سواء كان المصلي له سترة أو لم يكن له سترة كما تقدم. فإذا كان له سترة ومر بينه وبين سترته كان الإثم أشد، وإذا مر بين يديه يعني بينه وبين موضع سجوده فكذلك هو آثم، لكن هو في الإثم سواء هذا وهذا، وإن كان إثم المار يعني والسترة ظاهرة أشد، لأن تعدي هذا أشد من تعدي الثاني. بل بعض الناس يظن أنه إذا ما خدت السترة معناه الإذن مفتوح، يعني ممكن يقول لك ده ما شاء الله راجل بسيط يخلي الناس يمر عاد، فبيمر بهذا الاعتبار. اقرأ. ثم لم يقل لكان أن يقف 40 سنة أو 40 شهرا 40 يوما فترك التعيين لأجل التعظيم والتهويل، لأن الإنسان إذا علم أنها 40 خريف 40 سنة 40 خلاص تكون أوقع في قلبه. خلاص تمر عاد، لا تمر بينه وبين موضع السجود. تقرأ. قوله باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي جاء في نسخة الصغاني، وهي من النسخ العتيقة للإمام البخاري، استقبال الرجل صاحبه أو غيره في الصلاة، وهذا الغير يحتمل الدابة أو يحتمل غير صاحبه، مفهوم يا إخوان؟ اكتبوا هذا. باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في الصلاة، أو غيره يعني أو غير صاحبه الذي ليس معه بينه وبينه اتفاق، يعني أو يحتمل غيره يعني من الدواب، يعني والصلاة إلى الدابة مر الكلام فيها. البخاري قال باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في الصلاة وهو يصلي، يعني هل هذا يكره أو لا، أو يفرق بين من ألهاه ومن ليس كذلك. والبخاري رحمه الله كأنه مال إلى هذا التفريق، لأنه ذكر هذه الآثار التي تدل على أنه إذا ألهاه وشغله فلا يصلي إليه، وإذا لم يكن في ذلك إلهاء فإنه يصلي. واضح؟ لأنه قال وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل، لأن القطع الذي جاء في الحديث إنما هو مخصوص بالمرأة، فالرجل ليس كذلك، يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب والحمار، ولم يذكر الرجل يقطع صلاة الرجل. نعم، تحتمل الدابة. قوله وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا يستقل به، يعني إذا كان يشغله بكونه بين يديه، هذا مر علينا. طيب، على كل حال التفصيل الذي ذكره البخاري وأشرنا إليه لا بد منه، لأن ما يشغل المصلي مكروه، وما لم يشغله وكان أصله مباحا فإنه لا بأس به. لكن هل يقال إن الشخص يطلب من شخص أن يجلس ويصلي إليه؟ لا، لكن إذا وجده وصلى إليه لا حرج، يعني ما يقول يجلس أمامي لتكون سترة لي، لا، هذا لم يكن معروفا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. فكأن البخاري يقول شغل الرجل بالرجل يسير، بخلاف شغل الرجل بالمرأة، فالمرأة ليست كيش كالرجل. وذهب الإمام الكرماني إلى أن الرجل والمرأة في ذلك سواء، وهو بعيد. نعم، حكم الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية سواء، فما لم نقطع بأن المرأة تختلف في هذا الحكم عن الرجل، فالأصل إيه؟ أن المرأة كالرجل في الأحكام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. طيب، اقرأ. باب صلاة خلف الأئمة. حدثنا حسين بن خالد، حدثنا يحيى خالد، حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وأنا راقية معترضة على مراته، فإذا أراد أن ينكر في صلاتي فأوترته. نعم، هذا الحديث فيه حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، وشفقته عليه ورفقه بهم، يعني كان الرسول يصلي ما شاء من الليل، ثم إذا أراد أن يوتر أو أيقظها لأجل إيش؟ أن توتر، وكان بإمكانه أن يوقظها في أول الليل لأنه يشق عليها والأيسر لها أنه يوقظها عند إيه؟ عند وقت الوتر، لأنه كوني صحيح في قبل وقت الوتر بزمن وتظل جالسة حتى يأتي وقت الوتر فتصلي، ففيه الرفق. كثير من الناس الآن ما بيتعاملوا مع النسوان هذا التعامل، ولا في الدعوة السلفية والسلف وكذا، وبس عنده أشياء معينة بس. لكن يعامل معاملة السلف مع إخوانه، يتعامل بمعاملة السلف مع جيرانه، يتعامل بمعاملة السلف مع إخوانه، مع زوجاته، مع أولاده. لا لا، السلف دي بس في حتات معينة. حاجات معينة في الدعوة السلفية. واحد قال لي شخص جاره ما بيسلم عليه، ولا يقول له كيف حالك، ولا يجي في العيد، ولا يقول الحمد لله على السلامة إذا مرض. قال لي ده شو؟ قال لي يوم ما يقول لي سلام. قلت له تعال أنت، نحن يهود ولا نصارى؟ الرسول اليهود كان يزورهم في البيوت ويقدم لهم الدعوة، وعاد غلاما يهوديا وعرض عليه الإسلام، فما كان من أبيه إلا أن قال له: أطع أبا القاسم. لما قال له: قل لا إله إلا الله، قال: أطع أبا القاسم. يهودي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تأتي امرأة فتضع الشوك في طريق، والرسول يتحاشاه، وأحيانا تضع سل الجزور على ظهره وهو يصلي في جوف الكعب. فأخذت سبتا لم يرها، فقال يا جماعة أين الشوك وأين السلم؟ الشوك ده ما لاقانا اليومين، فافتقدها. شوف الأخلاق، دعوة السلفية ليست التذمر وتصير وشيك وتفهم أن هذا هو دعوة السلف. السلف منك براء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. إيش هذه الأخلاق السيئة؟ إيش هذه الأخلاق؟ أطرح وشك يا أخي، تعامل بالناس، تعامل مع الناس بالمعاملة الحسنة التي فيها خفة الظل وحسن الإيه؟ الخلق. قال أكثر ما يدخل بني، قال أكثر ما يدخل الناس الجنة سئل عنه قال تقوى الله وحسن الخلق. وأكثر ما يجلب ود الناس إليك ويحملهم على اتباعك فيما أنت تدعو إليه وحسن الخلق. لو زرت في البيت جارك السلام عليكم كيف الحال؟ إن شاء الله طيب. قول لك الزول ده الليلة ماله يتحول خلاص ها، وانت ما تكون عندك اي مصلحة جابتك، وبكرة تقابله في الشارع تسلم عليه، بعد بكرة تقابله تسلم عليه، يقول لك يا مولانا ما تعمل لنا درس في الزاوية دي. وال انت عارف شغلتك شنو؟ لا نجارة ولا زبال، انت شغال داعي. يطلب منك ايه؟ دار يكرمك يقول لك تعال سوي لنا درس، تعمل درس يقول لك والله الدرس ده يعني دخل علينا دخلة حاجة طيبة خلاص، وين زمان وين؟ والله نحن مقصرين ما قلنا لك عمل لنا درس، بيلوم نفسه. وانت ماذا فعلت؟ حياة بسيطة لكن جلبته وجلبت قلبه إلى الحق. فلا تكن أنت بأفعالك سببا لصرف الناس عن الحق، بل اجعلهم يأتون إلى الحق راغمين وراغبين. خليهم بأفعالك وتصرفاتك ومعاملاتك خليهم يجوا على شنو؟ على الحق وأهله حتى ينتفعوا، والأجر يكتب لمن؟ ليك أنت الدال على الخير بالأخلاق بالأسلوب. والحمد لله وجدنا في من يرغب في العلم ويحضر مجالس العلم ويشهد مجالس العلم أنه على أدب رفيع وأخلاق فاضلة. وما هذا إلا لأن العلم هو الذي يهذب الإنسان ويؤدبه ويجعله على أخلاق فاضلة وأساليب فاضلة. وأي إنسان بعيد من العلم وشايل له كتاب وحايم ولا يتأدب ما يفعل، لأنه أصلا هو ما عارف مقاس شنو مقاس، شايف نفسه حاجة تانية ما عارف مقاس. مجرد ما يجلس في مجلس العلم تجي فائدة، أنا ما عارف أقول بينه وبين نفسه تجي فائدة تانية. لا إذا نزلت ما عارف ثاني تجي فائدة. الله تعالى أنا ما عارف حياة كثيرة كثيرة قبيل ظن في نفسه حاجة تانية ويكتب. تجي دور السؤال، السؤال بقي عليه وبدون قفل، ويجي واحد أصغر منه إجابة، وذاك إجابة، ومن هنا إجابة، وهو يتحاشى الإجابة بدون ما مرة بيجي عليه الصوت عادي، أول ما يجي عليه يقول لك كلام كلام لا في الطير ولا بعيد. الصواب جزاك الله خير يا أخونا، هذا إجابة غير صحيحة والإجابة الصحيحة كذا وكذا. يقول لك الله ضيعنا عمرنا ساعة، بيحاسب نفسه بعد يقول لك ضيعنا عمرنا ساعة. وكان عنده شوية كتب وتعليقات وأوراق وكده كلها يلمها حطها في الدولاب، يقول لك نحن خير لنا شلينا كتاب على قدر حالنا نقراه على ده وعلى ده. لما إذا ما لقى طريقة في الشيوخ ووقتهم مليان يقول لك يا أخي أنت قاعد تجاوب في الدرس بتاع البخاري، ها قاعد تجاوب يا اخي ما تقررونا حاجه معاهم. يعني دول انت كبير ما بتتقبض، كتابك طابقه في يدك فر، ومحاضره هنا وكلام هنا ورد هنا، يقول لك لا ده كله خل. نحن كلنا كنا نقدي في عكس العرف، ويا دوب نحن عرفنا وضعيتنا ودان نتعلم. تعلم دار تعلمني ولا شوف زول تاني، شوف زول تاني يمشي لي زول تاني. فابن القيم قال يذوق مرارة التعلم، وأن التعلم ده طريقه شنو؟ طويل، والناس بيقاسوا فيه وكده وكده. يقول لك ابن باز قال، الشيخ فلان قال، جبريل قال ابن باز ده ما تعرف في العلم، حس هو ضاق شنو؟ عينة صغيرة بتاعت كم يوم. يقول لك والله تعالى العلماء ليه ما حيني الله يتعب وتعب، بيعرف أقداره، بيعرف أقداره. على كل حال هذه الكلمات التربوية لا يخلو منها الدرس إن شاء الله، تأخذ جرعة على طول لأنه بتدي الناس شرد، خليهم كويس. طيب اقترح بعض الإخوان أن نقرأ شيئا يسيرا بعد بين الأذان والإقامة في أصول الفقه، لأن مادة أصول الفقه مهمة لطالب العلم، والإنسان تقوي عنده ملكة الاستنباط. وأنا إن شاء الله من الدروس القادمة نعمل لنا حاجة صغيرة تعليق في حدود 5 دقائق أو 10 دقائق في مادة أصول الفقه. دي من جهة. من جهة أخرى أحيانا نترك الحديث لأجل أن نسمع كلام، لأنه أنتم الآن صحبتم البخاري أكثر من 4 سنين، فلا شك أنكم تأثرتم بمنهج الإمام البخاري في الاستنباط. لأن نشوف عندكم شنو من الدرس الجاي، نحاول نترك حديث واحد ليستنبط منه طلاب العلم الفوائد والأحكام، فما كان صوابا سددناهم عليه، وما كان خطأ قلنا الصواب كذا. يعني كل مرة نعمل عينة حديث واحد، وتكون فيه مشاركة واسعة من الطلاب، وهذا ما أردنا بيانه إن شاء الله. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التطوع خلف المرء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام رصدتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا الحديث فيه فوائد جمة، منها جواز الحركة اليسيرة في الصلاة. الشاهد من الحديث أنه قالت: كان إذا سجد غمزني، يعني وقد يقال في هذا الحديث استحباب الحركة اليسيرة إن كانت في مصلحة الصلاة. نعم. وفي هذا الحديث أنه ليس من سوء الأدب أن تجعل أو تمد رجليك بين يدي المصلي أو بين يدي من تعظمه، لأن عائشة كانت تعظم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كانت تمد رجليها بين يديه. بعض الناس لما اديت كريانة يقول وقد يقال بالفرق بين الأهل والأجنبي، الأهل عادي والأجنبي من سوء الأدب، قد يقال هذا، قد يقال. مراعاة حال الناس، يعني الآن الناس إذا مديت رجليك عليهم لا سيما الكبير منهم صاحب المنزلة يعد ذلك جفاء وعدم تقبيل، فمراعاة أحوال الناس مهمة. وفيما ينقل عن أبي حنيفة أنه كان يتكلم عن مسألة النهي عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فجاء رجل صاحب ملبس وهيئة فهابه أبو حنيفة فكف رجليه بعد أن كان مستريحا بين طلابه، طلابه ذي العاجمة. فلما جاء صاحب الهيئة وظنه من صاحب علم ومنزلة فكف رجليه وهو باسطهما، واضح؟ فقال له الرجل: أرأيت يا شيخ لو طلعت الشمس قبل طلوع الفجر؟ فقال أبو حنيفة: آن لأبي حنيفة أن يمد الليل. على كل حال مسألة فيها تفصيل، أنها إذا كانت بين أناس أجانب عن الإنسان ويخشى أن يفهم ذلك يعني جفاء وسوء أدب فإنه لا يفعل هذا، وأما إذا كان بين يدي شخص يعظمه وهو ليس بأجنبي عنه فالأمر في ذلك واسع، لكن بالنسبة للمتعلم الأفضل أن لا يفعل ذلك بين يدي معلمه. وفيه اعتذار الإنسان فيما قد يلام عليه، يعني يعتذر الإنسان في شيء قد يلام عليه فإنه يظهر المعذرة لأجل إيش؟ أن لا يفهم عنه ذلك وهو ليس قاصدا له، يعني حتى لو ما متوقع هو فيهم غلط أنت تعمل إيش؟ المعذرة. يعني انت جيت لشخص جات في البيت وانت مريض او مثلا عندك رطوبة وهو لا يعلم بها فسلمت وانت جالس وما اظهرت له حفاوة وكذا فتعتذر تقول له عزيز من قيام ولا شوية نحن يوم عندي الرطوبة وما اشبه ذلك حتى لا يظهر ايش الجفاء. عائشة قالت: ولم يكن يومئذ في بيوتنا مصابيح، وهذا فيه رد على بعض الغلاة الصوفية الذين يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور حسا فهو يضيء كما تضيء هذه الشمع، وهذا خطأ عظيم، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: ولم يكن يومئذ في بيوتنا مصابيح، ولو كان الرسول يضيء كما تضيء الشمعة لما احتاجت إلى ذلك كله. اقرأ. باب من قال: لا يقرأ الصلاة في يوم. حدثنا عمرو بن عبد الرياض قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال: فالأعرف ما حدث لمسلم عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والسماع والرمح، فقال شفتكمون بالحمم والكلاب؟ وقال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وأنا على الشهير بينه وبين قبلته مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأقرب أن أجلس وأوصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمتد بالشكر إليه. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني ابن أخي في بلاد أنه سأل عمه عن الصلاة يحفظها شيء؟ فقال لا يحفظها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ويصلي يديه وإني لم أرسل من بينه وبين قبلتي على فراش أهله. نعم، سبق الكلام على هذا الحديث في هذا المجلس ولا لا؟ طيب، وبينا أن عائشة لم تصب في هذا الإيراد الذي أوردته، لأن القصة التي احتجت بها على أنه لا يقطع الصلاة شيء إنما كانت هي مضطجعة، والحديث في النهي عن مرور الشخص بين يدي المصلي، فلا منافاة بين الحديثين. يعني هي أوردت أنه لا يقطع الصلاة الشيء، وأخبرت أنها كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهي معترضة في قبلته، ولا منافاة بين الحديثين. فقصتها حين كان النبي يصلي وهي معترضة في الصلاة، يعني وبين يدي المصلي أحد مضطجع، امرأة ورجل، هذا لون، والمرور بين يدي المصلي لون آخر. فالمرور هو الذي جاء فيه أنه يقطع الصلاة، أما عدم المرور لا يقطع الصلاة، سواء كان جالس أو كان مضطجع أو كان نائم أو كان منتبه، المهم ما دام أنه غير متحرك فلا يضر الصلاة. وكل إنسان يا أخوان يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه عائشة ومنزلتها في الإسلام معلومة، ومع ذلك أنكرت أنه لا يقطع الصلاة شيء، وهذا فيه فوات بعض العلم على بعض الأكابر. وهذا مثل إنكارها أن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. عائشة عارضت هذا بآية من القرآن، ما هي؟ وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف، قالت هذا عمل غيره كيف يعذب به؟ إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. طيب، ربنا ما قال في القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ فاستدلت بهذه الآية على أنه لا يعذب الإنسان بعمل غيره، لكن قد صح عن رسول الله أنه قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. واضح؟ فالإنسان قد يستدل بالدليل، ويكون هذا الدليل الذي استدل به ليس فيه موضع دلالة. بعض الناس هسه بيشيلوا كتب يقول لك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، مش حايم بالكتاب. وقد يستدل بأدلة، وهذه الأدلة ليس له فيها ما يشهد له. لذلك يقول العلماء كم من دليل أورده المخالف وهو ليس في محل الدعوة، ليس في محل الدعوة، يعني هو الدليل لكن الحتة اللي بيتكلموا فيها الناس هذا الدليل ليس في محله. وقد يكون في صورة ليست هي الصورة المتنازع فيها، أو يكون الدليل أصله منسوخ وليس بمحكم، وما أشبه ذلك من الاعتذارات التي ذكرها ابن تيمية في كتاب رفع الملام. يا إخوان، وهذا فيه دليل أيضا على أن الإنسان مهما بلغ من العلم والفضل فإنه معرض للخطأ، قد يخفى عليه بعض العلم وليس أحد يحيط بالعلم كله. قصة الزهري مذكرنا، الزهري جانا في الحديث ده الآن. الزهري ابن شهاب الزهري سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء؟ قال لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله يقوم فيصلي، واحتج بنفس الحديث الذي احتجت به عائشة. وهذا الزهري منزلته في العلم في الحديث والفقه معلومة، ومع ذلك ظن أن قصة عائشة وصلاة النبي إليها معترضة يشهد إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء، والحديث صريح بأنه يقطعها المرأة والكلب والحمار. نعم. لا نستمع إلى الأسئلة. ما رأيكم في اقتراح الإخوان القراءة في أصول الفقه؟ طيبة. لا أنا أحدده بس. أنت وقفت على المبدأ. لا لا صعب. هذا شيء بسيط. يا أخونا عبد الرحيم صالح كان من المواظبين على هذا الدرس، أصيب حادث حركة والناس يتحروا أهل بيتي حتى يعزونهم، وهم لله الحمد ما أقاموا ما أتم، فالناس تذهب إليهم في مبدأ وتزورهم وتسلم عليهم حتى يعلموا أن هذا الدين قائم على المؤاخاة، وأن الأخوة الإسلامية شأنها عظيم، فيؤثر هذا في أسرته وأهل بيته إن شاء الله، ولا بد أن تمشوا عليه وتسلموا عليهم تعزوهم. هم في مبدأ في الحارة الكم؟ العاشرة. الحارة العاشرة وين المحل؟ آخر محطة الحارة العاشرة جوار مسجد السلام. اسمه الناس منهم؟ أول سؤال الأخ أمير، تذكر من الأخ أمير، أمير وصفهم البيت أمير؟ لا المسجد وصفهم بيت. لا الأسرة اسمها شنو؟ أسرة منهم؟ أخوه موجود؟ خلاص عز أخوه إن شاء الله. طرمبة؟ طرمبة جديدة البيت يفتح فيها دوس الظهر ومبدل عاشرة آخر محطة. ها محطة سبعة جوار الطرمبة، يعني بيفتح على الطرمبة دوس الظهر توجر ولا بد من زيارة. نعم. يقول الإخوان في صعدة في دماج محاصرين من قبل الرافضة قبحهم الله، فالناس يوصلوا إليهم المساعدات والهند تبرع يحاول يوافي الإخوان دي مشان يوصلوا لهم. ونرجع للشيخ عبد الله نعم. يوم عاشوراء يوم عظيم أنجى الله فيه موسى عليه السلام وأهلك فيه فرعون، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يصومونه فأخبر أن يهود تصوم يوم عاشوراء، فقال نحن أولى بصيامه منهم فصامه وأمر بالصيام، فالناس اجتهد إن شاء الله بالصيام يوم عاشوراء. قلنا أركان النقاش الجامعة. ها؟ أركان النقاش الجامعة. والله هذه فيها تفصيل. ترتب عليها مصلحة لا بأس. فهي من الدعوة إلى الله. أو إذا فيها مهاترات كلام في الولاة والحكام والشتائم وكذا. أنا مرات أمر على بعض المؤسسات الجامعية وبسمع كلام فارغ خالص، هذا ما يصح، مو من أهل السنة، من غيرهم، من غيرهم. وربما أحيانا الكلام في ذوي السلطان علنا، وأحيانا شتم الأمراء والحكام شتم بذيء، فهذا لا يجاريهم فيه هؤلاء. وحين يسبوك أنت ويسبوا دعوتك ويتكلموا عليك وهؤلاء الذين لا يفقهون وأصحاب كذا وكذا، فأنت إذا جاريتهم في هذا تكون خرجت عن نظام الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالسب ليس من شأن المسلم أبدا. فالناس ينضبطوا فيها بالضوابط الشرعية حتى تكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معلومة. كويس، انت ما دام على هذه الحال فامشي واحضر ان شاء الله وفي كل خير. البخاري ده، البخاري اصلا من له علم يزيد علما، ومن ليس على علم يجمله ويحسن ويؤدبه ويعلمه، ما فارق كثير، لأن علم السنة ده يشمل كل العلوم. إذا عزم الإنسان على الطلاق ولم يطلق فإنه لا يقع طلاقه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إذا كان الإنسان ما تكلم ما عليه شيء، حتى ولو قارب أن ينطق به، حتى لو نطق بالمبتدأ ولم يأتي بالخبر لا يقع طلاق. قال أنت فإلا ولد. لا يتعطل إلا إذا قال أنت طالق، وبعد ما قال أنت طالق ثاني خلاص الطلاق وقع، سواء كان مازحا أو جادا هازلا كله يقع. بعض الناس يطلق وتكون الطلقة الأخيرة وبعد يقوس المعاذير، يقول أنا كنت زعلان. لا يمكن أن يقع طلاق إلا بزعل، أصلا زول يكون مبسوط ما بطل. أي نعم. سؤال واحد. أيه. طيب. قلنا أن في الدرس في هذا لا يكون الشيخ إلا أن نقدم عليه هذا الذي يعتبر مني وعدم معه الشيخ. على كل حال هذا طلب غير مجاب. يقول ما حكم من بعد الصور والمغرب من بعد وقت المغرب ولم يبقى لي ودخل المسجد ووجد صلاة العشاء مقيمة، ماذا يفعل؟ إذا أقيمت صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب يدخل بنية المغرب، يدخل بنية المغرب ثم يصلي ثلاث ركعات ويجلس. إذا كان الإمام هو أدركه في الثانية اتحلت الإشكال، يسلم معه بالسترة وما في ذول عارف. وإذا أدرك معه الأولى فيجلس والإمام يكون إيش، يقوم للرابعة. يقول لك الناس حينعينوا لي كده ويقولوا الذول ده معلوم مجنون مصير. ما يضرك شيء، بعد ما تسلم يقول لهم يا جماعة أنا ما صليت المغرب ونسيته ولا صليت، بس تسلم مع الإمام، سلم مع الإمام، جاب ركعتين تجيب معه ركعتين، قام للثالث تقوم معه، لما يقوم للرابع أنت تكون جالس، لما يسلم تسلم معه، بعد ذلك تجيب العشاء، تكون حافظت على الترتيب بين الصلاتين، وكذلك حافظت على صلاة الجماعة في إحدى الصلاتين. هنا واحد لا بأس. اي خلاص صلاة المغرب هاي اذا سلم الامام يصلي يجيب ركعة. خذ هاي يوجد في هذه الورقة لا بس هذه ما لأنه فيها حشو، لأنه فيها نذير منذور ومعقود وحريص عليكم. هذه يزعم أنها أسماء لله، أسماء للنسب، لكن ممكن يطبع النسب الموجود في كتب السير الأول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إلى آخره. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لي اسماء، انا محمد وانا احمد وانا الماهي الذي يغفر الله به الكفر، وانا الحاج الذي يحصر الناس على قدمي، وانا العاقل. هذا ثابت كله، اما ما بعده لا، فيه حق وباطل فيحذف ويطبع الباطل. ها ركع الثالث يعني وسلم، يعني سلم قبل الإمام وأدرك. لا في خلاف بين العلماء، جمهور أهل العلم يقولون إذا كان تم صلاته فينتظر ويكون محبوس الإمام حتى يسلم معه، وذهب ابن تيمية إلى أنه يسلم ما دام أكمل صلاته ولو سلم ولو لم يسلم الإمام، لكن هذا الرأي لم يوافق عليه جماهير العلماء. هو مجتهد، والمجتهد له شأن آخر، لكن نحن لا نتبنى هذا الرأي. نعم جزاكم الله خير. طيب هل المراد بالقطع هو انها تبطل الصلاة، او المراد يذهب اجرها؟ الجمهور على انه يذهب اجرها ولا تلزمه الاعادة، اذا مرت امرأة ما تبطل الصلاة. لكن ذهب ابن حزم وجماعة الى انها تبطل، واختيار أظن الشيخ الألباني في تمام منا، والشوكاني السيد الجرار، والشيخ الألباني في كثير من الفتاوى بيتأثر بابن حزم رحمه الله. تدفع مار هي الأمر. طيب ادفعها برجليك وبأي شيء.